إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند ولا شبيه ولا مثيل له، هو القائل سبحانه وتعالى في شأنه العظيم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا رب يا رب يا رب إن كثر الذنوب فإنني قد اطمأن قلبي بأنني أشهد أن لا إله إلا الذي ختم الرسالة بمحمد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فنسألك يا ربنا أن تجزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد عباد الله، فاعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وأن خير الهدي هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة أي في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال مولانا عز وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الآية من سورة التوبة رقم 40. يحكي لنا ربنا سبحانه وتعالى حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الهجرة المباركة. ولكن إخواني وأحبابي في الله، سيكون عنوان خطبتي هذه بتوفيق من الله دروس وعبر من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، هناك الكثيرون والكثيرون ممن تحدثوا عن هذه الهجرة المباركة، ولكن دروس الهجرة لا تنتهي، ففي كل عام نأتي في هذه المناسبة المباركة ونتحدث فيها ونتذاكر فيها هذه الهجرة ونأخذ منها الثمرات التي لا تنتهي أبدا. الله سبحانه وتعالى اختصارا يحكي لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار الذي في جبل يسمى بجبل ثور. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغار 3 ليالي كما قال أهل السير. الله يقول لهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم ومن كان فيهم من المنافقين الذين أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر والعياذ بالله، يقول لهم بعدما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك لمحاربة الروم بالشام، وكان الجو شديد الحرارة، كانوا في الصيف، فقال المنافقون لا تنفروا في الحر، فرد عليهم الله سبحانه وتعالى وقال قل نار جهنم أشد حرا إلا تنصروه. يخاطب الله الصحابة وهؤلاء المنافقين الذين اندسوا وسط الصحابة، يقول لهم إلا تنصروه أي الرسول صلى الله عليه وسلم وأنتم كثرة بعشرات الآلاف فقد نصره الله. وهم اثنان، الرسول ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. إلا تنصروه ومعه هذا الصحابي الجليل فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا عندما أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حاصروا بيت المعصوم صلى الله عليه وسلم، وأتوا من كل قبيلة بفتى جلدا معه سيف البطال يريدون قتل المصطفى صلى الله عليه وسلم بضربة رجل واحد حتى يوزع دم النبي الشريف صلى الله عليه وسلم بين القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم الأخذ بسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وحين ذاك يقبلون بالدية. إلا أن الله سبحانه وتعالى قدرته فوق كل قدرة وإرادته فوق كل إرادة، إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. إن الله سبحانه وتعالى أراد أن ينجي أو أن ينجي النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المشركين، فخرج من بين أيديهم وهم ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عطل قانون البصر فيهم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم ينظرون إليه ولكن لا يبصرون، وهو يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فالذي سلب منهم نعمة البصر هو الذي سلب أو عطل قانون الحرق في نار إبراهيم، وأصبحت بردا وسلاما على الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم. أنجى الله رسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المشركين، وخرج من بين أيديهم وهم ينظرون ولكن لا يبصرون، وهو يحثو عليهم التراب ويقول هذه الآية وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار أبي بكر، ثم أخذه وانطلق إلى غار ثور بجبل ثور. صعد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق إلى جبل ثور ودخلوا الغار، وهذا الغار في جوفه منخفض بحيث أن الذي يكون في بطن هذا الغار إذا نظر إلى الباب يجده فوقه، فإذ بأبي بكر الصديق يرى أحد المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو أن أحدهم أي أحد المشركين نظر تحت قدميه أي في اتجاه الغار لرآه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بإيمان راسخ أشد رسوخا من الجبال العاتية وبقلب مطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى، فقال له يا أبا بكر يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه، لم يقل فأنزل الله السكينة عليه، إنما جاء بهاء الضمير العائدة لله سبحانه وتعالى، فأنزل الله سكينته عليه بكمال السكينة والطمأنينة فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق في هدوء وسكينة وطمأنينة. لما؟ لأن الله معهما. وأعمى الله أبصار المشركين. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في الغار 3 ليال حتى دخل المدينة، هاجر إلى يثرب التي نورها الله بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وصار بعد أن كان اسمها يثرب بالمدينة المنورة. رزقنا الله زيارتها والصلاة في مسجد النبي. اللهم ارزقنا الصلاة في مسجد النبي. اللهم ارزقنا الصلاة في مسجد النبي، وارزقنا الحج ببيتك الحرام، وارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين. آمين. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة اختصارا وآخى بين المهاجرين والأنصار. مهاجرين مين؟ لهم هاجروا من مكة إلى المدينة. الصحابة رضوان الله عليهم المكيين هاجروا إلى المدينة، والأنصار هم أهل المدينة الذين نصروا الله ورسوله، لذلك سماه النبي وسماهم الله بالأنصار لأنهم نصروا الله ورسوله. فالتف الناس من حول النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة. يحكي لنا هذا المشهد المهيب، صحابي جليل، ولكن في هذه اللحظة لم يكن قد أسلم بعد. من هو الصحابي هو اللي كان ينتمي يهودية؟ أبو يوسف عبد الله ابن سلام. لما يحكي ويقول: لما وقع بصري على النبي علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. نعم، الصدق في حال النبي وكلامه، الصدق يخرج من وجهه صلى الله عليه وسلم. قال: علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يركز ويؤصل لهذا الدين الذي جاء به من قبل رب العالمين، ويصل مبادئ الإسلام بهذه الكلمات الرقراقة الطيبة المباركة، ويقول لهذا الجمع المبارك: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذه المبادئ التي أمرنا الله بها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لو طبقناها في هذا الزمن أو هذا الوقت بالذات لتغير الحال إلى أفضل حال. عندما يفشو السلام أي ينتشر السلام بيننا وبين الآخرين، ويحدث تكافل اجتماعي، ونصل الأرحام، ونتقرب إلى الله بالمحافظة على الصلاة، وأيضا صلاة الليل قيام الليل، ستكون مكافاة من الله عز وجل بأن يدخلنا الله الجنة بسلام. هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل، ولكن سيكون بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي جملنا بستره وأعطانا ويعطينا ليلا ونهارا من فضله، رغم أننا نعصاه في ليله وضحاه. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، ونصلي ونسلم على خير خلق الله كلهم، محمد المصطفى جاء بالهدى ودعا إلى صراط مستقيم. قال عنه ربنا في القرآن الكريم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بل بشر الله جميع العالمين ببعثته الأمين، وقال كما جاء في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صل اللهم وسلم وبارك عليه بإحسان إلى يوم الدين. روحي فداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر، عمت فضائله كل البلاد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر لنا عبد الله بن سلام، وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وقال حسن صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي أرسله الله رحمة للعالمين، والذي قال عن نفسه: إنما بعثت لأتمم الأخلاق، والذي قال عن نفسه: إنما أنا رحمة المهدى صلى الله عليه وسلم، والذي قال له الله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، والذي قال له الله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس. ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جموع المؤمنين خاصة، ويستمع إلى هذا النداء من لم يدخلوا في الإسلام بعد، منهم راوي هذا الحديث عبد الله بن سلام، لم يسلم إلا بعد أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معه وأشهر إسلامه معه أمام النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي: أيها الناس أفشوا السلام. لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه المبادئ؟ انتشار أو إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام والتقرب إلى الله بالمحافظة على الصلاة وقيام الليل، لأن لا أمان للمجتمع أو أي مجتمع في الأرض إلا بإفشاء السلام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه أبو هريرة في الحديث الصحيح: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قال الصحابة رضوان الله عليهم: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم، أي انشروا السلام بينكم. وإفشاء السلام لا يكون باللسان فقط، بل يكون بالأقوال والأفعال والأحوال. إفشاء السلام يكون باللسان والأفعال، أفعال الجوارح وأحوال الناس بينهم مع بعض. لذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر وقال في حديث آخر: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من هذا يا رسول الله؟ والإيمان هنا نفي الإيمان، ليس نفيا على الإطلاق، ولكن معنى أنه لا يؤمن أي لا يكتمل أو لم يكتمل إيمانه بعد، فهو إنسان مسلم غير مؤمن، مسلم عاصي لم يكتمل إيمانه بعد. من هذا يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن الناس بوارقه، أي شروع. إنسان بيدعي الإيمان ولكنه يؤذي الناس، والناس تخاف من شروره ولا تأمن له، هذا لا يؤمن أي لم يكتمل إيمانه بعد. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقة المسلم، المسلم الصحيح الذي طبق مبادئ الإسلام، قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم الحقيقي الذي طبق مبادئ الإسلام كما جاء بها المعصوم صلى الله عليه وسلم هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا هو الحال بأن ينتشر السلام بين الناس بالكلام وله أجر عظيم، وبالحال والأفعال. إذا قلت الإنسان بلسانك السلام عليكم، كتب الله لك بهذه الكلمة عشر حسنات، عشر حسنات عشان قلت السلام عليكم. طب رحمة الله بقى 20، وبركاته بقى 30. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام هذه عشر. دخل آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله يا رسول الله، فقال النبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 20. ودخل ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رسول الله، فقال النبي 30. 30 حسنة بكلمة، جملة مفيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لم تكلفك شيء. بهذا السلام تنتشر المحبة وينتشر الوئام بين الناس. بعض الناس لا يسلم إلا على الأغنياء، يقول لك فلان ده الحق فلان أسلم عليه. وبعض الناس تلاقيك بالسيارة العربية بتاعته ويشاور للناس كده تكبر وتفاخر. ممكن يكون عيان أو ممكن يكون عيان، لكن فيه نتكلم عن الناس اللي عندهم كبر، لا يسلم إلا على أصحاب السلطة، أصحاب المال، أصحاب النفوس. ولو رحت تسلم عليه لو مد إيديه ما لم تدخلت الجنة. يا سلام ده فلان سلم علي. هل هناك يا أحباب من هو أكرم وأجل من خلق الله عند الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يأتي الأعرابي ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة ويقول أفيكم محمد رسول الله؟ لم يكن رسول الله ليميز نفسه قط، كان متواضعا وهو أشرف الناس، كان لينا وهو أكرم الناس صلى الله عليه وسلم. حتى أن أنس، سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، بيحكي عن إذ النبي صلى الله عليه وسلم بيسلم على النبي، بيقول له إيه؟ بيقول إيه؟ ما مست يدي حرير، شيء ناعم، حتى لو كان حرير، من يد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يصافح الرجل ولا ينزع يده من يده حتى ينزع الآخر، تواضعا من النبي صلى الله عليه وسلم، ما يخطفش يسلم عليه كده ويتمهل شوية لغاية ما التاني اللي إيه؟ يسلم لشيء صلى الله عليه وسلم. تواضع يا اخوان. هو احنا عندنا ايه نتكبر به؟ الذي له الحق في التكبر هو الله، هو الكبير المتعال. كلنا مهما بلغنا من الغنى او العلم او السلطان، في الاخر، في الاول والاخر، اولنا تراب واخرنا تراب. ساعة ما واحد فينا بيتحصل كده بيطلع يجري على الحمام زيه زي أي حد، والله ما بينزل عسل نحل، والله ما حد فينا بينزل عسل نحل، اللي بينزل عسل نحل حشرة. فلو كان في تكبر لحد كان يبقى للنحلة، لأن احنا بننزل حاجة وحشة وهي بتنزل عسل نحل، وحشرة تانية بتطلع حرير. يبقى التكبر لا يكون إلا للكبير المتعالي. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ممنوع، محرم عليه خش الجنة لأنه متكبر. فتواضعوا عباد الله، وأفشوا السلام بينكم، انشروا السلام بينكم، وأطعموا الطعام، التكافل الاجتماعي. والله لن يكون في الأرض سلم ولا أمن إلا بإطعام الفقراء والمساكين، إلا بإطعام الفقراء والمساكين. وقالوا زمان الجوع إيه؟ كافر. والجوع مش كافر بس كلمة يعني الناس بتقولها. إذا تألمت البطن ذهبت الحكمة وطار العقل. لما إنسان يشوف ولاده قدامه جعانين ومش عارف يأكلهم وراح لهنا وراح لهنا ما حدش بيساعده، اول حاجه بيفكر فيها ايه؟ انا خلاص انا وصلت المرحلة اسرع. يبقى راجل سايب حاجته في الشارع يجي الصبح ما تلاقاهاش. ربنا يحفظها. اذا لم يكن هناك تكافل اجتماعي بين الاغنياء والفقراء ستعم الفوضى. لذلك فرض الله الزكاه وشرع صدقه التطور. لخرج الزكاه برضو ربنا بيفتح له باب التطور انه يطلع صدقات في كل اسبوع، يعمل شنطه ها لكل اسره ان كان يستطيع ويفرع على كل اسره. وانا والله اسمع الناس اهل فضل ولكنهم قله. كل اسبوع راجل كده هو اتفق مع كم معرض في المنطقه بتاعته، احنا عايزين نعمل شنط كل اسبوع. تمام، انا اطلع كل اسبوع مني مبلغ كذا وانت مبلغ كذا وانت مبلغ كذا. بيجمعوا الفلوس ده ويقوموا رايحين جايبين الشنط مجهزينها، فيها فرخه فيها حته لحمه معاها رز معاها خضار معاها كذا، الشنطه تطلع للناس المستحقين كل اسبوع. ها عمل خير ده ولا مش عمل خير؟ عمل طيب ولا مش عمل طيب؟ تخيل الناس اللي هم ما فيش عندهم دخل او دخلهم مش مكفي، مش مكفي ايجار ولا علاج ولا كهرباء ولا ميه ولا ولا ولا ها، وقدامه عياله جعانين والناس بتاكل خيرات ربنا والشفاطات عماله تهتف. اللهم وسع المسلمين. ده طبخ متعشي جمبري بالليل، اللهم وسع المسلمين. وده طبخ مش عارف ايه، وده طبخ ايه، ما شاء الله قوة الا بالله. والكلبان قاعد في البيت عمال يشموا عياله تشم. صدق النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ابنك يخرج بتفاحه او اي نوع من انواع الاكل ويمشي في الشارع كده ويلعب مع العيال. عارف ليه؟ عشان الاطفال الفقراء نفسهم ما تتكسرش الا انك تجيب لهم معاك. خد يا حبيبي وادي لاصحابك. ها؟ يبقى العيل اتربى على الرحمه، اتربى على العطاء، ما اترباش على الانانيه انا وبس. ما ينفعش. كده هتعم الفوضى. ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا ذي الليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. اللهم ادخلنا الجنة بسلام واغفر لنا وارحمنا يا رحمن. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اطعم الفقراء المساكين، اللهم اطعم الفقراء والمساكين ووسع على من وسع عليهم يا رب العالمين. اللهم آت كل منفق خلفا، اللهم آت كل منفق خلفا، اللهم آت كل منفق خلفا، واهد كل من بخل على الفقراء وتب عليه وارزقه الإكرام إكرام الفقراء والمساكين. اللهم احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين وارفع عنا الداء وارزقنا الشفاء وعافنا من كل وباء. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على المصطفى الأمين وأقم الصلاة.